لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند قوله قال كتاب الرجعة، قال كتاب الرجعة، وذكر في هذا الكتاب ست مسائل. وكما هي عادتنا في أغلب الأبواب أننا قبل أن نشرع في المسائل التي نقلها كمسائل إجماع نقف على يعني شيء من بيان المقصود بهذا الكتاب. ما المقصود بالرجعة؟ ما المقصود بالرجعة؟ فنأخذ نبذة يسيرة حول ذلك ثم نعود إلى المسائل. أما الرجعة فتعريفها من حيث اللغة هي المرة من الرجوع، وشرعا إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد. إعادة الزوج يعني المطلقة طلاقا زوجته المطلقة طلاقا غير بائن، ده تحفظ طبعا، هيأتي تفصيله، إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد. بعبارات يسيرة جدا، أن الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى الطلقة الثانية فهنا له رجعة عليها، ففي أثناء العدة يجوز له أن يراجعها وأن يردها إليه بدون عقد، طالما أنه ليس طلاقا بائنا، طالما أنه ليس طلاقا بائنا. الدليل على مشروعية الرجعة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. البعول هم أزواج، يعني الزوج أحق بإرجاع الزوجة طول ما هي في فترة العدة، في فترة العدة. وقال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. بلغن أجلهن يعني دخلت في العدة، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذن فالعدة هي رجعة الزوج للزوجة، إرجاع الزوج للزوجة بعدما قال لها أنت طالق، يراجعها في أثناء العدة، يراجعها في أثناء العدة ما لم يكن هذا طلاقا بائنا كما تقدم. وأما السنة على مشروعية الرجعة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لأجل ابنه عبد الله بن عمر، قال مره فليراجعه، مره فليراجعه، يعني مر عبد الله يراجع هذه الزوجة التي طلقها كانت لسه في فترة العدة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن من طلق زوجته دون الثلاث فله الرجعة عليها في العدة، إنه له الرجعة لهذه الزوجة في أثناء العدة. وكتاب الإجماع هو الذي بين أيدينا. ما هي الحكمة من الرجعة؟ ما هي الحكمة من الرجعة؟ ربنا سبحانه وتعالى لماذا شرع الرجعة؟ كم من الممكن مجرد ما الزوج يقول للزوجة أنت طالق تنتهي الحياة الزوجية على الفور. لا، لم تنتهي الحياة الزوجية في الطلقة الأولى ولا الطلقة الثانية، وجعل الله عز وجل الرجعة، وذلك إعطاء للزوج الفرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية فيجد الباب مفتوحا أمامه. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم. أي نعم. أما شروط صحة الرجعة، شروط صحة الرجعة يعني لأجل أن الزوج هيراجع زوجته، طيب هناك شروط صحة لأجل ذلك. ذكر العلماء يعني بعض هذه الشروط ستة نذكرها. أولها أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج، وهو ثلاث تطليقات للحر واثنتان للعبد، فإن استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الرجعة تكون إمتى؟ بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية. أما بعد الطلقة الثالثة لا رجعة. نعم. اثنان، أن تكون المطلقة مدخولا بها، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، وغير المدخول بها لا عدة عليها، يعني المعقود عليها. لو قال لا أنت طالق تبين في اللحظة ولا رجعة له عليها. لماذا؟ لأن الرجعة تكون في عدة، والمطلقة غير المدخول بها اللي هي المعقود عليها يعني هذه لا عدة لها. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثلاثة، أن يكون الطلاق بغير عوض. الرجعة أن يكون الطلاق بغير عوض، لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل لها ذلك مع الرجعة، فلا تحل إلا بعقد جديد برضاها. يبقى ما يكونش الخلع مثلا، لو المرأة مختلعة حتى لو أول مرة، لو مختلعة لا رجعة لها. لماذا؟ لأن الخلع يقع طلاقا بائنا على الصحيح، وهي تبين منه عند الفريقين، حتى اللي بيقول أنه فسخ ملوش عليها رجعة، ملوش عليها رجعة، والجمهور على أنه طلاق ولا رجعة له أيضا عليها، لأنها اختلعت بفداء. فهنا يكون الرجعة لها حق له، يعني في الرجعة ظلم لها، لذلك منع الشرع ذلك. أربعة، أن يكون النكاح صحيحا، فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد، والعياذ بالله، نكاح متعة نحو ذلك، شغار كذا. نعم. فإذا لم يصح الزواج لم يصح الطلاق، لأنه فرعه، وإذا لم يصح الطلاق لم تصح الرجعة. خمسة، أن تكون الرجعة في العدة، أن تكون الرجعة في العدة، لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، في ذلك يعني في فترة العدة. ستة، يعني ما ينفعش واحد يجي مثلا بعد ما العدة تنتهي يراجعها، لا خلاص، إذا يعني أصابها الحيض للمرة الثالثة إن كانت تحيض، أو تمت الشهر الثالث إن كانت آيسة أو نحو ذلك، تنتهي العدة بذلك. ستة، أن تكون الرجعة منجزة، فلا تصح معلقة، كقوله إذا حصل كذا فقد رجعتك. بما تحصل الرجعة؟ يعني كيف تكون الرجعة؟ تحصل الرجعة باللفظ، كقوله راجعت امرأتي ورددتها وأعدتها وأمسكتها ورجعتها. ولذلك ننصح دائما الأزواج في الرجعة أن يهتم جدا بالرجعة القولية اللفظية، لأن العلماء متفقون على أن من أرجع باللفظ فقد أصاب، ومختلفون في الفعل، مختلفون بالفعل، يقول وتحصل بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعته، وإن الرجعة تحصل بالفعل، النكاح، إنه يعني ينكحها، إنه يجامعها، فإذا جامعها ناويا بذلك رجعتها رجعت بذلك. وطبعا الخلاف عند الفقهاء في مسألة الفعل، أما القول ففي اتفاق على أنه رجعة. ولأجل ذلك احنا ننصح الأزواج لما يحصل نوع من الرجعة يتكتب ورق، عشان مسألة الشهود كمان فيها كلام. نعم. ومن أحد المطلقة طلاقا رجعيا زوجة، لأنها طول ما هي في العدة هي زوجة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما عليهن من لزوم المسكن، ولها أن تتزين له ويخلو بها ويطأها، ويرث كل منهما صاحبه، لأنه لو وطأها رجعت. وإن كان هذه مسائل خلافية، مسألة الفعل، بعض الفقهاء يقول لا بد من شهود ولا بد من قول ونحو ذلك. أيضا لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أو وليها، لقول الله تعالى وبعولتهن في ذلك. يبقى لا هي لها رأي ولا أبوها له رأي أو وليها يعني له رأي، لأن هذا حق للزوج، حق للزوج. هو طلقها لكن ليس في العدة، إن شاء يراجعها يراجعها. ثلاثة، ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة وتعتد بثلاث حيض، فإن طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها بانت منه بينونة صغرى، فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه من ولي وشاهدي عدل. أيضا من باب الفائدة إن الفقهاء حتى مختلفين في هل هي تبين بالحيض مجرد الحيضة الثالثة ولا لما ينتهي الحيض يعني بالطهر. أربعة، تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق. واحد طلق زوجته رجعية وهي راجعها ترجع فاضل لها اثنين، والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها، واحدة اختلعت من زوجها دي بائن خلاص رجعوا تاني تزوجوا تاني بعد كده تزوجوا مش رجعة تزوجوا، ترجع بنفس عدد الطلقات المتبقية. خمسة، فإذا استوفى أي الزوج ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثا حرمت عليه، اللي طلقها ثلاث مرات خلاص ما لهاش رجعة، حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. نعود إلى المسائل من كتاب الإجماع، وقد ذكر الإمام كما يعني ذكرنا في أول الكلام ست مسائل. قال في المسألة الأولى، وأجمعوا على أن الحرة إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة، وهذا إجماع ثابت وتقدم الكلام حول ذلك، والدليل عليه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وفيه قول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني في المرتين له الرجعة. نعم. المسألة، قال وأجمع أن الرجعة تكون بالإشهاد، وأجمع أن الرجعة تكون بالإشهاد، وهذا إجماع ثابت. لكن ننتبه، قد يقول قائل الآن أليس هناك خلاف بين الفقهاء في اعتبار الشهادة؟ الشهادة يعني المقصود ماذا؟ أنه إذا أراد إرجاع زوجته يشهد في ذلك، لقول الله تعالى فأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ اختلفوا. يبقى المسألة التي أمامنا وبين أيدينا ليست هذه المسألة، التي بين أيدينا مسألة إجماع، وهي ماذا؟ أجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد. يعني ماذا؟ لا يختلفون على أن من أشهد في الرجعة هذه رجعة، لأنه أتى بالشهود، خرج من الخلاف يعني لو صح التعبير، وعليه فهذا إجماع إن اللي أتى بالشهود فهذا قد يعني حصلت له الرجعة، لأن هناك خلاف بين الفقهاء في من لم يأتي بالشهود، واحد راجعها بالفعل بس جمعها، ابن حزم مثلا والشافعية مثلا فيما أتذكر يقولون بأنه لا، لا بد من الإشهاد، لا بد من الإشهاد. والراجح في الحقيقة في المسألة الخلافية أنه الإشهاد مستحب، مستحب. وننصح طلق الطلقة الأولى وهو بيراجعها يكتب ورق ويشاهد على ناس لأجل ألا ينسى الأزواج أو يجحد يعني بعضه. المسألة الثالثة، قالوا أجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة وإن كرهت ذلك المرأة، وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل يعني ماذا؟ يعني حق للرجل، وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، ده حق الرجل، وإن كرهت ذلك المرأة، حتى لو المرأة ترفض الرجوع هذا حق له هو، وهذا إجماع ثابت وصحيح، لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاح. هو حق للرجل، حتى أن الفقهاء يقولون الرجل لا يملك إسقاط هذا الحق، الرجل لا يملك. لو جه زوج طلق طلقة أولى رجعيه، لا يجوز له أن يقول أنا أسقطت حقي في الرجعة، هذا الحق ليس حق قابل للإسقاط، هذا حق يبقى له إلى أن تنتهي من عدتها بتشريع الله عز وجل لذلك. مسألة الرابعة، قال وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض، وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض لأنها زوجة، هذا إجماع طبعا ثابت، لأنها لا تزال زوجة، فاللي تاخد مهر اللي هي لسه يعقد عليها، واللي تاخد عوض اللي هي هيعقد عليها أو نحو ذلك، أما هذه فلا تزال زوجة ترث ويرثها ونحو ذلك، هذا إجماع ثابت وصحيح. المسألة الخامسة، قال وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة إني كنت قد راجعتك وأنكرت المرأة أن القول قولها مع يمينها ولا سبيل له عليها. قال وانفرد النعمان، أي أبي حنيفة يا أبو حنيفة، وانفرد النعمان فكان لا يرى اليمين في النكاح ولا في الرجعة. ولذا هذه المسألة في الحقيقة يعني الإجماع فيها أو نقل الإجماع فيها لخلاف أبي حنيفة رحمه الله، لخلاف أبي حنيفة رحمه الله، وهو ممن يعتد به في الخلاف ويؤثر في الإجماع رحمه الله تعالى، لا سيما وأن المسألة محل اجتهاد بين العلماء، وهناك من يوافقه في بعض هذا الاجتهاد. يعني أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يمين في النكاح ولا في الرجعة، ولا يعني الرجل لما يؤلي من زوجته كما تقدم لمدة فيء، لمدة فيء 4 أشهر، فما يجي في مدة الفيء دي يحلف أنه هو بعدها يعني فاء أو نحو ذلك، أبو حنيفة يمنع ذلك. وكذلك في الرق، كذلك في الاستيلاد، ان ادعي ان ده الولد ده منه او من غيره، والنسب والولاء والحدود واللعان، وبعض العلماء يوافقونه في مثل هذه المسائل. وعنيفة يعني هذه المساله ليست اجماعا، انما هي قول الجمهور، وقول الجمهور هو القول الاصح. واجمعوا كذلك ان المطلق اذا قال بعد انقضاء العده إني كنت قد راجعتك، صورة المسألة واحد طلق طلقة مثلا أولى والعدة بتاعتها انتهت خلاص، وفجأة ده بعد العدة ما انتهت بيوم ولا حاجة قال لها ده أنا كنت مرجعك أصلا، يكون في سفر أو غيره، أنا كنت مرجعك أصلا، وأنكرت المرأة أن القول قولها مع يمينها. ما هو اللي جاي يدعي ده إمتى؟ هو جاي يدعي ده في زمان لا يصلح فيه هذا الادعاء. ولذلك لما يقول الإمام ابن قدامة في المغني وإن قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتك في عدتك فأنكرته فالقول قولها بإجماعهم، لأنه ادعاها في زمن لا يملكها والأصل عدمها اللي هي الرجعة، يعني لا يملك الرجعة. إنما لو قال لها هذا قبل العدة بيوم حتى ولا بساعة قال أنا كنت رجعتك، ده أنا من شهرين مرجعك، تقبل أو يقبل كلامه. لماذا؟ لأنه قال ذلك في زمان يملك فيه الرجعة. مسألة الأخيرة، قال وأجمعوا على أنه إذا قالت المرأة في 10 أيام قد حضت 3 حيض يعني بتقول لهم أنا خلاص كده عدتي انتهت، لسه مطلقها من 10 أيام عدتي انتهت، حاضت دي كل قد ايه بقى؟ كل 3 أيام حيضة. قال وأجمع على أنه إذا قالت المرأة في 10 أيام قد حدت 3 حيض وانقضت عدتي أنها لا تصدق ولا يقبل قولها، طبعا لا يقبل قولها عقلا وشرعا من قبل، لأن هذه المدة لا يحصل فيها يعني انقضاء العدة، ما ينفعش فيها أنها تحيض ثلاث حيضات لا واقعا ولا شرعا. قال ولا يقبل قولها إلا أن تقول قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه، إلا أنها تجينا بعد 10 أيام من الطلاق تقول ده أنا كنت في المستشفى وسقطت ونزلت طفل، قد بان استبان خلقه، ودي مرت بينا المسألة دي قبل ذلك. يبقى هنا دي كانت حامل مش كانت بقى حائض، كانت حامل. فإذا كان ذلك ولا يعرف عنها الكذب ونحو ذلك تنقضي عدتها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن فهذه هي المسائل المتعلقة يعني بابي أو كتابي الرجعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم يا هازم الأحزاب ويا مجري السحاب اهزم اليهود وزلزلهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أقر أعيننا اللهم أقر أعيننا بهزيمة اليهود وزوال اليهود وذل اليهود، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.